الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: امرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر، وبعدها بيوم رأت الكدرة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها القدرة بعد ذلك فإنها تصوم، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. والقدرة سائل يخرج من المرأة يشبه غسالة اللحم، يعني حمراء، لكن ليست حمرتها بينة، والسفرة ماء أصفر يخرج من المرأة. فتقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وعلى هذا فيكون صيامها صحيحا.